لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب العمل في الصلاة. وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. وفي الباب عن ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين، والحديث السابق في صحيح مسلم: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى ففتلها بيده اليمنى. فتلها يعني فركها، يعني قرصها، لكي يوقظه إذ جعل ينام في الصلاة. قال ابن بطال: العمل في الصلاة يسيره معفو عنه عند العلماء. والاستعانة باليد في الصلاة في هذا الحديث ابن عباس هي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس ابن عباس وفتله أذنه. فاستنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يحض به غيره على الصلاة ويعينه عليها وينشطه فيها، كان استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط إليها إذا احتاج إلى ذلك أو لا. يعني إذا كانت الحركة لأجل إيقاظ من بجواره يعني يستعين بذلك على الصلاة، فإذا كان عنده مثلا من الحكة ما يجعله ينشغل عن صلاته عن الخشوع فيها بسبب ما يجد من ألمها فحك جلده، لم يكن ذلك بأقل مما ورد في حديث لم يكن ذلك بأشد مما ورد في حديث ابن عباس، بل هو أولى بالجواز منه لأنه لمصلحة نفسه وصلاته، وليس كما قال بعض المتأخرين أن رفعه يده حركة والثانية حركة، فإذا تحرك الثالثة فقد بطل الصلاة، فهذا لا أساس له ولا دليل عليه على الإطلاق، لا للعدد ولا لحساب الكيفية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك يده وفتل أذن ابن عباس ورد يده بعد ذلك، فهذا لا، هذا أكثر من ثلاث حركات، خصوصا أن فتل اليد فتل الأذن باليد يتضمن عدة حركات، فليس هذا بصحيح. ولذلك قال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. قد اختلف، قال ابن بطال: قد اختلف السلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء. فذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بأسا أن يستعين في الصلاة بما شاء من جسده، وعن علي بن أبي طالب أنه وضع كفه على رزغه الأيسر إلا يحك جلدا. هذا يعني قال الطائفة: لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره. ذكر ابن أبي شيبة قال: كان أبو سعيد الخدري يتوكأ على عصا، وعن أبي ذر مثله، لأنه قالوا إذا جاء بما شاء من جسده فغير أولى. وقال عطاء: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتوكؤون على العصي في الصلاة، يقصدون بذلك في طول القيام يتوكؤون عليها، لأن صلاة الفريضة الأصل فيها التخفيف وعدم التطويل. ولو استطاع أن يصلي قائما مستندا على عصا أو لا يستطيع فيجلس، لكان الأولى أن يقف مستندا على عصا، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاع القيام بواسطة الاتكاء على العصا التي هي حركة يسيرة بالنسبة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. ولو أوتد عمرو بن ميمون وتدا في الحائط فكان إذا سئم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك الوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي لا بأس أن يعتمد على الحائط يسند. وكرهت ذلك طائفة، روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من علة، حسن البصري، ولم ير به بأسا في النافلة ونحوها. قال مالك في المدونة لا يتكئ على عصا أو حائط ولا بأس به في النافلة لطول القيام، يجعلها سببا وعلة. ولا يتكئ دي تحتمل عدم الجواز والبطلان، وتحتمل أنه لا يختار ذلك وهو أقرب، لأنه كما ذكرنا لا يعني إذا وصل إلى حال أنه إذا أبعد عما استند إليه وقع ولم يكن قائمة، لو كان هذا في الفريضة التي وجب فيها القيام لكان هذا بدون سبب بدون علة، لكان هذا لا يعد قياما، يعني مسنود لدرجة أنه لو الحائط تصور إزالته وقع وهذا ليس بقام، هذا مستند على الحائط. لو قلنا مثلا واحد إيه حيتك أثناء منحني حناء كبير كده، ده ما يسمىش إيه قائم، إن هو لو تشال الحائط يقع على طول يبقى ليس بقائم حتى لو كان على رجليه. والشرط يبقى منحني عشان نسميه راكع، واحد واقف ساند بإيديه كده مثلا بدون سبب يبقى لا يجوز. اللي هم منعوا زي ما قلنا ان هم لو تصور انه لو زال الحائط وقع هذا هو ده القيام اللي ممنوع في القيام الفريضة. وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع. قال مجاهد اذا توكى على الحائط ينقص من صلاته بقدر ذلك، كراهية وليست تحريما ولا بطلانا للصلاة. وقول البخاري يعني اي فيما يرويه عن علي الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا فلا حرج عليه فيه، فلانه امر عام لا يمكن الاحتراز عنه، يعني البتاع الغطرة تعوجت. لا ليه سبب عوجة جاي على دماغه كده على وسط وشه يفضل بقى علشان ما عشان اسمه ما يتحركش بالصلاة يعدلها، زي ما علي رضي الله عنه عمل، يعني انت تحسن من علي في الخشوع، دبانة واقفة عمالة تزن عليه كل شوية تيجي على وشه تيجي على وشه، عمال هو بقى انشغل بيها ومش عايز يتحرك علشان ما يحركش ايده، وهو زال عنه الخشوع اكثر يهش الدبان يضرب الناموسة، الناموسة اللي هتزن وعمالة تقرص فيه واقف. واحد يقول لك بقى ايه اذا عضك تعبان ما تتحركش، لا يعني ليه يعني انا في الحرم وحاطين بتاع السعوديه كده تعمل لي كده طبعا كويس إيه؟ بنقول اذا كان يصلح ثوبا هو، اذا كان اما بقى ان هو يقعد يلعب في الصلاه يبقى لا هو ده ليس مشروعا، انه مش يقعد يغير اوضاعه بلا سبب، لا يصلح ثوبا يعني الثوب حصل له حاجه ايه الهدوم نزلت هيقع من البنطلون بتاعه يروح جاي مطلع البنطلون مثلا يعني عندوش حملات. وهو بيقوم ما هو المكتب ده بيقول واحد بيتكئ على المكتب وهو بيقوم بالصلاة او على شيء مرتفع جزء من الارض زي اللي قاعد على الكرسي يبقى اسمه قاعد على ايه على الارض، ما هي مش القضية ما هو يقع يسند على الارض، من الاعتماد على الارض وهو قائم ده سنة، فلما بيسند على حاجة عالية من الأرض ما هو ده كل ده تبع الأرض. لو أنت قعدت على المكتب في الصلاة تبقى إيه؟ تبقى قعدت مش كده؟ تبقى مكنت مقعدتك من الأرض، عشان كده بنقول الناس اللي ركبها تعبانة أنت تقعد على كرسي أحسن مما إيه؟ من أنت تجثو على ركبتيك في الصلاة. لأن بعض الناس لما يجي في التشهد الأخير يروح جاي إيه؟ واقف على ركابه كده. وهذا الأمر يجعله غير متمكن غير ممكن مقعدته من الأرض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مكن مقعدتك من الأرض، والجلوس تمكين المقعدة والفخذ من الايه من الأرض ولو بواسطة. فعشان كده نقول لا، ده انت تقعد على كرسي احسن من هذه الجلسة التي هي في الحقيقة ليست جلسة، هي ايه جثى على ركبتيه. فهذا لا يصلح. دخل الصلاة وهو مشمر يفكها كما فعل ابن عباس رضي عنه في من دخل في الصلاة وشعره معقوس. انا عندي ان الجلوس للتشهد الاخير ركن لا يجزئ فيه ان يقعد ان يجثو هذه الهيئة. انا عندي انه لازم يعيد الصلاة اللي بيوقف على ركبتيه في التشهد الاخير. باب اذا انفلتت الدابة في الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيرة، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. يعني الخارج العجيب يعني بيكفره وبعدين بيقولوا اللهم افعل بيه عشان بايه ما يخشعش في الصلاة. ما انت مكفره من الاول وبتقتله وبتستحل دمه، يعني جاء تدور على دليل. يعني طبيعة الخوارج. قال ابن حجر قوله اذا انفلتت الدابة في الصلاة اي ماذا يصنع؟ هل يجوز ان يمشي فيمسكها؟ قولوا كنا بالأهواز بلدة معروفة بين البصرة وفارس، فتحت في خلافة عمر، هي دلوقتي تحت الاحتلال الإيراني، سموه احتلال فعلا. قال في المحكم قال أبو عبيد البكري هي بلدة يجمعها 7 كور 7 مراكز يعني زي كده. قال ابن خردذبة هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان. قولوا كنا نقاتل الحرورية، كنا بالأهواز نقاتل الحرورية أي الخوارج، وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب ابن أبي صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي. وذكر محمد بن قدامة الجوهري في كتابه أخبار الخوارج أن ذلك كان في 65 من الهجرة، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع ابن الأزرق حتى قتل، وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولى عبد الله ابن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة، قال المهلب ابن أبي صفرة على قتال الخوارج. كذا ذكر المورد في الكامل نحوه، وهو يؤكد على من أرخ وفاة أبي برزة سنة 64 أو قبلها. قتال الخوارج بدأ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سفكوا الدم الحرام وأظهروا بدعتهم الاعتقادية، عضضوها ببدع عملية من استحلال الدماء ويعني الأموال بتكفيرهم للمسلمين. بدأ الأمر كما نعلم ليس بالتكفير بالمعاصي، بل بما توهموه هم شركة لجهلهم بحقيقة الشرك والكفر، إذ زعموا أن قبول علي رضي الله عنه للتحكيم هو شرك وكفر، لأن التحكيم زعموا أنه يناقض قول الله إن الحكم إلا لله، وقوله أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فكفروا علي رضي الله عنه، ناظرهم علي ونظرهم ابن عباس، ورد عليهم علي في خطبته لما قالوا إن الحكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل. رجع كثير منهم بعد مناظرة علي وابن عباس، وبقي كثيرون لما قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه ابن أحد الصحابة، وبقروا بطن امرأته أو أم ولده الحامل، فقال لهم علي أفيدونا بقاتل عبد الله؟ فقالوا كلنا قتله، فاستعان بالله وقاتله وترك قتال أهل الشام لأجل قتالهم. هذه طريقة الخوارج في التكفير بالوهم والظن الباطل، ولذلك يعني لا يلزم أن يقول أنا أكفر بالمعصية، أقبح منه أشد الذي يكفر بما تصوره شركا وهو من الأمور المباحة أصلا. فما فعله علي رضي الله عنه في كل ما نقموه عليه وكفروه من أجله، أنه قبل التحكيم، أنه سبى ولم يقاتل، قاتل ولم يسبي أقصد، قاتل ولم يسبي، وأنه لم يقسم أموال أهل البغي التي غنمها، وهي ليست غنيمة في الحقيقة. وكل ما فعله رضي الله عنه كان هو المصيب فيه، فإن أهل البغي مسلمون بنص القرآن، وبالتالي فلا يحل أن تغنم أموالهم، بل هي أموالهم تحبس، يحبس السلاح منها ويحبس ما يستعين به على القتال إلى أن ينتهي بغيهم فيرد إليهم. وأما السبي فقال علي أتسبون أمكم، وأما التحكيم فقال قد جعل الله في رجل وامرأة اختلف حكمين. فرجع كثير منهم وبقي الكثيرون على بدعتهم وضلالهم. لذلك نقول من يكفر الناس بمجرد التوهم، وللأسف الشديد أن هذا قد رجع يظهر في زماننا، في أن من يخالف جماعة معينة جعلوه مخالفا لجماعة المسلمين، ووصفوا أنفسهم بأنهم جماعة المسلمين. تطور الحال بهم من الكلام على الجماعة الأم إلى جماعة المسلمين، وأن من خالفها فهو محارب للإسلام. حتى لا يعني من الأشياء العجيبة لما قتل أعضاء التنظيم الخاص الخازندار، ده كان قاضي حكم على بعض الإخوان بعض الأحكام الشديدة في 48، وقتلوه، وقال الأستاذ حسن البنا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وبعدها قتلوا النقراشي لنحل الجماعة، بعضهم كتب إن النقراشي إذ حل جماعة الإسلام جماعة الإخوان المسلمين فقد حارب الإسلام، فتعين قتله على كل مسلم يقدر على ذلك. لا طبعا أنا بتكلم على عقيدة، لما أقول أنا بتكلم على القيادة، وده اللي مضايقني. أنتوا أصحاب منهج حق لازم تدافعوا عنه ولازم تهاجموا المبتدع الضال، وبقول لكم مبتدع ضل بالدليل، بعملي وقولي على جرف نهر. قال هو المكان الذي أكله السيل. في رواية كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء أي زال. في رواية كنت عن محمد بن قدامة قال كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئ دجيل. عرف بهذا تسمية النهر المذكور. إذا رجل قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي أي الرجل مصلي. ظاهره أن الأزرق لم يسميه لشعبة ولكن رواه أبو داود حتى نسيه في مسنع شعبة فقال في آخره فإذا هو أبو برزة الأسلمي. جاء أبو برزة الأسلمي على فرس في عند الإسماعيلي قال فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها. نزم على الفرس وسام الفرس فصلى وخلى الفرس فانطلقت فاتبعها. ورواه عبد الرزاق أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة. بين مهدي بن ميمون في رواية أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر. في رواية عمرو بن مرزوق أن الإسماعيلي فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرة. جعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. ما تتخضوش بقى من دعاء الخوارج. اللهم لعن فلانا وفلانا، ربنا ينتقم منكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، او الخوارج كانوا بيدعوا على الصحابه. ما تخافوش لان الدعاء ربنا اللي اعلم بالقلوب، وهذا دعاء باثم وقطيعه رحم، لان هذا الامر عندما يدعو على الصحابي عشان بيعمل شيء مباح، فما بالك بقى ويدعو علينا لاننا نفعل شيئا واجبا وهو عصمه دماء المسلمين ومنع انجراف المسلمين كلهم الى محرقه بلا ثمن الا ان هم يقبضوا الثمن ده بقى من الاعداء بانه يمكنوهم بعد تخريب البلاد والعباد من غير ما يحسوا. ما انا بقولش ان هم عشان ما حدش يقول ده انت بتتهمهم ان هم في مؤامره، الله اعلم، لكن انا ما بتهمش مش فعلا ان هم في مؤامره، لكن يستغلون فعلا لتخريب البلاد. في رواية الطالسي فاذا بشيخ يصلي قد عمد الى عنان دابته فجعله في يده فنقصت الدابة فنقص معها يعني اندفعت. ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه. وفي رواية قال ألا ترى إلى هذا الحمار. وفي رواية حماد انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. أخبر أبو برزة رضي الله عنه بفضائله مضطرا ليدفع عن نفسه لما قال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8. قال في التفسير قال ابن مالك الأصل أو 8 فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله. وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ 7 غزوات بغير شك. ترك صلاته من أجل أن حذاء أسرك يظل على جهة القبلة ويروح يجيب الحرام. يعني هو بيصلي راح يجيبه ومتلبس بالصلاة. أيوة هو راح يجيب الفرس وهو متلبس بالصلاة ومسكها فبقت تروح جاية واخدها منه خطوات تروح جاية ماشى معها خطوات غصب وبيحاول يوقفها. مستقبل القبلة؟ آه. نعم. 3 خطوات اللي هو على النزول من المنبر. احنا مش عارفين بالظبط الواقع دي ماشي فيها كم خطوة، لكن احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم خد 3 خطوات وطلع 3 خطوات اللي هو ايه صلاته على المنبر. لما صلى على المنبر ونزل سجد على الارض وصعد المنبر مرة اخرى وصلى على المنبر في صلاته. ها صلاة الكسوف تقدم مش عارفين عدد الخطوات، بس هو صلى الله عليه وسلم اصلا بيصلي قريبا من ذراع من 3 اذرع يعني متر ونص، فمتر ونص ياخدوا 2 أو 3 بينه وبين القبلة 3 اذرع وبين موضع سجوده اذا سجد وبين الجدار ممر شاة. ده حديث ثابت بذلك. فبنقول للرسول صلى الله عليه وسلم مشى الى يتناول القطف العنب الذي رآه يتدلى من الجنة في صلاة الكسوف، فيبقى ماشى كم خطوة مش هيبقوا أكتر من 3. إذا سلم الإمام والمأموم يريد أن يتخذ سترة يجوز أن يتقدم خطوتين أو ثلاث. لا خلاص احنا مش هنخلص، ما ينحرفش عن القبلة. قال شهدت تيسيره في بيقول وقع شهدت تستر أي زمن فتحها وكان في زمن عمر. طبعا ده ليس صحيحا. يقول لم أرى ذلك في شيء من الأصول مقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع، بخلاف الرواية المحفوظة اللي هي شهدت تيسيره فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز مثله. وزاد عمرو المرزوق في أخره قال فقلت للرجل ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مهدي بن ميمون، فقلت أسكت فعل الله بك. أو ده اللي صح لك تقوله لما تسمع شتيمة، تقول له إيه الله مخزيك، لا ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت من يعني مثلا من أهل العلم أو من أهل الدعوة إلى الله عز وجل أو نحو ذلك، مش أن أنت تسمع كلامه وتسكت. فقلت أسكت فعل الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفقر، ولم يكن في سياق الفقر. وأشار أبو برزة بقوله ورأيت تيسيرة إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته، وفيه حدة للفقهاء في قولهم أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله، بل ظهر نسأتي هو أصلا ما إيه ما قطعش الصلاة. قوله مألفها لأن نراجع مع دبتي أحب لي من أنها ترجع إلى مألفها، الموضع الذي ألفته واعتدته، هذا بناء على غالب أمرها. ومن الجائز ألا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال من هي عنه. تنبيه، ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده في قوله في رواية عمرو بن مرزوق فأخذها ثم رجع القهقراء، فإنه لو كان قطعها ما مال أن يرجع مستدبر القبلة. دليل أنه رجع القهقراء أنه كان فيه كان مستقبل القبلة، وإلا مش هيتكلف أنه هو يرجع بظهره. وفي رجوع القهقراء ما يشعر بأنه بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، وهو مطابق لثاني حديثي الباب وهو حديث عروة قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيمسها. يقول هو مطابق لحديث الإمام دمشق، خطوات كما ذكرنا ليست كثيرة، لأنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها، فهو عمل يسير ومشي قليل، فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. في مصنف ابن أبي شيبة سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته قال ينصرف، قيل له أفيتم؟ قال إذا ولى ظهره القبلة استأنف. وده الضابط، لأن استقبال القبلة شرط في إيه؟ في صحة الصلاة. وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررنا. وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر. قوله إن منزلي متراخ أي متباعد، فلو صليت وتركته أي الفرس لم آتي أهلي إلى الليل أي لبعد المكان. قال ابن رجب رحمه الله وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر الحسن وقتادة في رجل كان يصلي فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قال ينصرف. وعن معمر عن قتادة قال سألته قلت الرجل يصلي فيرى صبيا على بئر يتخوف أن يسقط فيها أفينصرف؟ قال نعم. قلت فيرى سارقا يريد أن يأخذ عليه؟ قال ينصرف. عشان ما تسألوش لغاية ما يخلص. ومذهب سفيان إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافي. وكذلك إن خشي على ماشيته السيل أو على دبته. ومذهب مالك من انفلتت دبته وهو يصلي مشى فيها فيما قرب إن كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصلاة. ومذهب أصحابنا لو رأى غريقا، نحن بلا مذهب أصحابنا لو رأى غريقا أو حريقا أو صبيين يقتتلان ونحو ذلك وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله. ومنهم من قيده بالنفلة، الأصح أنه يعم الفرض وغيره. وقال أحمد في من كان يلازم غريبا له فدخل في الصلاة ثم فر الغريب وهو في الصلاة يخرج في طلبه. وقال أحمد أيضا إذا رأى صبيا يقع في بئر يقطع صلاته ويأخذه. قال بعض أصحابنا إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيرا لم تبطل به الصلاة. ده الصحيح في هذا الباب، إن العمل اليسير في اتجاه القبلة نحو خطوات 3 خطوات مثلا أو نحوها يعني ويرجعها لم تبطل الصلاة. إذا احتاج إلى أكثر من ذلك جاز أن يخرج، وربما وجب إذا غلب على الظن فوات النفس ونحو ذلك. وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريبة إنه يعود ويبني على صلاته. وحمله القاضي على أنه كان يسيرا، ويحتمل أن يقال هو خائف على ماله فيغتفر عمله وإن كثر، لكن هذا خلاف قول الجمهور أنه إن كان كثيرا ولم يستقبل القبلة لم يبني، وإن كان كثيرا أو استدبر القبلة. قلت إيه؟ إن كان العمل كثيرا أو استدبر القبلة لم يبني على صلاته، وإن كان قليلا ولم يستدبر القبلة بل ظل في اتجاه القبلة بنى على صلاته. عرف الضابط كثير والقليل عرف ده، ولو تناول المصحف وفتحه ليقرأ ما أشكل عليه أو ظل يقرأ فيه هذا أصل من العمل اليسير كله، لأنه كله زي ما قال العمل في الصلاة اللي هو لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره وفتل الأذن ونحو ذلك. لأن والقراءة للمصحف فيها حركة يعني مسك المصحف وفيها إيه؟ حركة العين، وإذا سجد فلا بد أن يضع المصحف ويأخذه مرة أخرى حتى يضع كفه على الأرض. فحمل الطفل هو الأصل، لأن الرسول حمل أمامة بنت زينب. خرج من دي بقى زي ما قلنا أنه هو ممكن يكون جنب الباب فخرج يسيرا، أو أنه خرج من الصلاة كلها. خلاص أنا قلت هو احنا قلنا إذا كان الراجح أنه إذا كان كثيرا أو استدبر القبلة يستأنف الصلاة، وإذا كان قليلا ولم يستدبر القبلة بنى على الصلاة. خلاص. قال العيني باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين. ده باب ما فيهوش أحاديث منفرد بها البخاري ولكن فيها فائدة. قال حاصل معنى هذه الترجمة أن الحياء لا يجوز في السؤال عن أمر الدين وجميع الحقائق التي تعبد الله عباده بها، وجميع الحقائق التي تعبد الله عباده بها، وأن الحياء في ذلك مذموم. وأشار بهذه الترجمة إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله عام مخصوص. مطابقة للترجمة تؤخذ بمعنى الحديث من قوله فرأى من تيسيره، أي رأى من التسهيل ما حمله على ذلك، إذ لا يجوز له أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن يشاهد مثله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.